الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قوله فيتبادر بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا دائما لا مؤمنا مصدقا ولا جاهلا مكذبا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فاستكمالا لشرحنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله عند قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان، التذبذب هو من صفات المنافقين لا سيما إذا كان في مسائل العقيدة، لأن السني لا يتذبذب في عقيدته، ناهيك أن التذبذب والشك والحيرة هذه هي من شأن أئمة أهل الأهواء والبدع من منظري الذين نظروا لما عند أهل الأهواء والبدع، المنظرون منهم هم أكثر الناس حيرة وشكا وذبذبة فيما يعتقدون. كيف والحال إذا كان في من دونهم من المقلدة والعامة من أتباعهم عياذا بالله؟ إذا كان رؤوس وكبراء وسادات والمنظرين أهل الكلام هم أهل الشك والحيرة، لا أقول في المسائل الفقهية الفرعية العملية بل في المسائل العقبية، بل أول واجب اجتمع عليه أهل الأهواء والبدع، أول واجب هم مختلفون فيه، أول واجب على المكلف اختلف على الأهواء بعامة، بل في الطائفة الواحدة هم مختلفون في الراجح من أول واجب، كيف بثاني واجب أو بالواجبات التي تري أول واجب يعتقده ويظنه أهل الأهواء والبدع. فالشيخ رحمه الله في هذا الباب أراد أن يبين أن من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة في باب الاعتقاد أنه يقع ضرورة في البدع، في باب البدع، وربما ينضم اسمه في عقد أهل الأهواء والبدع، لأن الأصل في مسائل الاعتقاد الاتباع، لأن الأصل في مسائل الاعتقاد الاتباع لا الاتباع ولا الاجتهاد، ولا يقدر أحد كائنا من كان أن يسوغ اجتهاده في تقرير مسألة من مسائل العقيدة، لأن الأصول مجمع عليها. نعم ثم مساحة التجريح في مسائل الفرعية التي جرت فيها كلام عند أهل السنة والجماعة، هل رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أو لا؟ هذه ما خرج الخلاف عند أهل السنة والجماعة بين نعم أو لا، لا زيادة على هذا، وقس على هذه المسائل الفرعية، لكنهم أقصد أهل السنة والجماعة مجمعون على جواز وتحقيق واعتقاد رؤية الله عز وجل، أصل الرؤية مجمعون عليها، يختلفون في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام قط دون ما سواه من البشر، وتكلمنا عن هذا في الباب الذي قبله. فلما كاد أن ينتهي المؤلف رحمه الله والشارع ذكر، لأن الطحاوي رحمه الله غلب عليه كما قلت لكم النوم أو السجن، لأنه مختصر، لأن كتابه مختصر، طالب عليه سنوع من السجع، فأوقات يدفع السجع إلى شيء من الإعادة والتكرار، شيء من الإعادة والتكرار، فعاد في هذا الباب أنه يبين أن من عاد عن كتاب السنة يقع في الحيرة والشك. ثم ذكر الشارح رحمه الله وأحسن ما ذكر أنه ذكر كبار ورؤوس ومنظري أهل الأهواء، ذكرهم بألسنتهم معترفون مقرون بأنهم متذبذبون، لأنهم متذبذبون، ومن تتبع أقوال أهل الحيرة والشك منهم هي كثيرة جدا، من تتبع هي كثيرة جدا، لكن هو اختصر كما اختصر قبل ابن تيمية رحمه الله، اختصر على الأئمة منهم على المنظري ثم ما ذكره عن بعضهم لم يكن مصدره كتب أهل السنة والجماعة، بل مصدره كتب أهل الكلام والأهواء. فليس للمتعقب الأهواء والبدع أن يأخذ عليكم أهل السنة شيء من المغالطة أو الصراط أو التعقيد. أيضا الملحظ الثاني والثالث أن هذه حيرة وشك الأسد لم تكن جيدا من قبل ما كان عند آخر يعني أيامه عند الوفاة، لأن الإنسان إذا قربت وفاته كان في دار الدنيا قبل الآخرة أخطر ما يكون لهجة وكلمة، فتجده يعني يصدق بما يقول ويعتقد. ولهذا يعني موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا إنها موعظة مودع فأوصنا التمس من كلامه كأنه يوجع أصحابه، فاجتهد في أن يأخذ منه موعظة فأوصنا. فهذه الكلمات التي هي نوع من الحيرة والشك كانت عند قرب وفاته، بل عند بعض يعني عند بعضهم عند فراش الموت ومرض الموت يقول هذه الكلمات. فسيقع عليه الشيخ رحمه الله ايضا قبل هذا كل من كان منظرا من اهل الاهواء والبدع كان ملما ومغرقا ومشتغلا بعلم الكلام. علم الكلام ما دخل على الرجل بل ما دخل على امه الا سلام. فكل من كان منظرا لأهل الهوى والبدع كان مبرزا ومشتغلا بعلم الكلام. ثم هذه من نفس من الشيء لكن نقول على استحياء نقول غالب منظرين أهل الهوى والبدع أصول فاسدة، لا طعن في إخواننا من فاسد، لكن علم الكلام استبهر وفشى في الفلسفة. فغالب منظري أهل الكلام سواء من المعتزلة أو الأشاعرة والأصل وصولهم لأنهم من بلاد فارس، فعلم الكلام بينهم منتشر. الآن الروافض في إيران عندهم إجماع عندهم اشتغال ودراسة بعلم الكلام، ولهذا إذا نظرت واحد منهم مباشرة يتبجح بين يديه علم الكلام وهم يلمون به يتكلم عن الجوار وعن الحيز وعن الصدق وعن التصديق وعن يعني عبارات لهم ما يحفظ بعلم الكلام، هم عندهم اشتغال بعلم الكلام. فماذا قال الشيخ رحمه الله؟ نعم يتلذذ يضطرب وينعذب، وهذه الحاله التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى على كل من عدل عن الكتاب والسنه الى علم الكلام المذموم او اراد ان يجمع بينه وبين الكتاب والسنه وعند التعارض يتاول النص ويرده الى اما ان يكون قد عدل عن كتاب السنه او اراد ان يجمع الشرع مع علم الكلام، او من يتأول إذا خالف الشرع عقله أو مبدأه أو قانونه الذي هو علم الكلام أوله. والتأويل طاغوت كما سماه ابن القيم رحمه الله، الطاغوت يعني هو سيف من شهره بالتأويل عقل الكتاب والسنة كما سيأتي. نعم وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك كما قال ابن رشد الحبيب وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهاوت التهاوت. يرد على شيخ الغزالي، الشيخ الغزالي تهاوت علم الكلام وأبدع رحمه الله، إلا أنه يعني كما قال يعني شيخنا يقول عنه ابن عربي شيخنا الغزالي يعني لما أشرب قلبه وتشبع بعلم الكلام أراد أن يخرج من علم الكلام ما استطاع. لما كتاب إحياء العلوم على كتاب تصوف وسلوك وآداب ما سلم من علم الكلام، ما سلم من علم الكلام، قال ما استطاع شيخنا أن يخرج من علم الكلام. ثم هذا التلميذ أراد أن يرد على شيخه سمى تهاوت أن يسقط ما أراد أن يسقطه الغزالي. نعم ومن الذي قال بالإلهيات شيء يعتز به؟ وهذا رأس ابن رشد الحديث صاحب الجهاد المتصل، هذا رأس في علم الكلام، ما أحد ينازع ولا أحد يطعن في علمه في علم الكلام. يقول كلمة أجهز بها وقضى أصول علم الكلام بكلمة سطر ما أظن تأتي على سطر واحد. قال: ومن ذا الذي قال في الإلهيات، أي من الكلام، من ذا الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ سبحان الله. يقول ما عندنا، قرأنا كثير ورددنا وأصلنا وألفنا ونطرنا وتهافتنا وما زلنا، لكن يقول حسب علمي ما أعلم أحدا محسوبا على علم الكلام قال قولا يعتد به في اعتقاد في مسائل الاعتقاد. ماذا الكلمة أجهز منه إليهم وشهد شاهد من أهلها؟ نعم. وكذلك الآمني أفضل أهل زمانه واضح في مسائل كبار هذا، وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقوف والحيرة في المسائل إلى الوقف والحيرة. الوقف يعني لم يرجح، سبحان الله، شاك واقف، هل لله أسماء صفات، هل ينزل هل يضحك، هل واقف حير، عيش حير عياذا بالله. نعم. وكذلك الغزالي رحمه الله جاء آخر كلامه إلى الوقف والحيرة والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فما توى البخاري على صدره. يقول ابن تيمية رحمه الله: أهل الكلام أجهل الناس بالسنة، أجهل الناس بالسنة. يقول ما يقصد أهل الكلام الأتباع، يقصد كبارهم، يقصد منظرين أهل الكلام. يقول أجهل الناس بالسنة. لما تتبع شيخ الإسلام علمهم في كتبهم وفي مؤلفاتهم وجدهم لا يحسنون، ما يميز الواحد منهم الحديث الصحيح من الضعيف، بل الشيخ الإسلام طعن في بعضهم في درى التعارض. يقول بعضهم ما يميز بين الآية والحديث، بين الآية والحديث، وهم أئمة أعلام من منظري أهل الكلام. فالغزالي رحمه الله في آخر أمره اعتكف على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى بالأخص على البخاري، ما زال يقرأ البخاري ليل نهار حتى مات والبخاري عن كتاب البخاري على صدره رحمه الله. ترك ما ألفه وكتبه ونظره وما زال، ترك كل ذلك واعتكف في آخر عمره آخر حياته على السنة وبالأخص هي البخاري. نعم. وكذلك أبو عبد الله بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام النداء نهاية الأقدام العقول عقال وغاية السعي العالمين ظلام وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا ألم ووباء. ما يتكلم عن نفسه، ما يقول نهاية الأقدام العقول عقال وغاية السعي العالمين أو السعي بين العالمين ضلال وروحي في وحشة، لا، قالوا أرواحنا، يعني يتكلم عن إخواني من منظري أهل الكلام. كلنا نعيش هذا، يحكي حال أهل الكلام وهو رأس منهم، الرأس إمام من أئمة الكلام ولا شك. نعم. وأرواحنا وأرواحنا نعم وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاضر دنيانا أذى ووبال ووبال، ولم نستطع من بحثنا وقول عملنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، فكم قد رأينا من ديار ودولة ودولة فباتوا جميعا مشركين وزادت، وكم من جبال ما عادت شرباتها رجال وزاد والجبال جبال. العقيدة السلفية هي الجبال لا شك. نعم. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج السلفية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي علينا ولا تنمي غلينا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرب في كتابها. نعم. لا اقرأ اقرأ في الإثبات. نعم. اقرأ في النهي. نعم. الألف الموصولة هي لا تكون. نعم. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب واقرأ في النبي. إذن الآية الأولى دليل على الاستواء، يقول اقرأ في الإثبات بعد ما أجهد نفسه وكسر قلمه وأحيا ليله في التنظير في تعطيل الاستواء، فآخر عمره يقول اقرأ الإثبات أسهل ما يكون. والآية الثانية في إثبات العلو إليه يصعد الكلم الطيب. الاستواء والعلو من مسائل الكبار التي اختلف أهل الكلام أهل السنة بها، الاستواء والعلو والكلام والرؤية والشفاعة والصفات الفعلية والتعليل، هذه الصفات الكبار التي اختلف الكلام مع أهل السنة فيها. نعم. وقرأ الذي ليس من علمه شيء ولا يجلسون به علما، ثم قال: ومن جرب مثل تجربته عاق مثل معرفته. وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهر الثاني: إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال: لعلي لقد طفت المعارف كلها وسيرت ظرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على دم أو طالع سن نادم. نعم، لعمري لقد طفت المعاهد كلها. وهو إمام، ويعني يذكر ما يجده في نفسه ويجده في إخوانه من منظري الكلام. قال: لقد طفت لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعاهد، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. كلهم في حيرة وشك، كلهم في حيرة وشك. نعم. يبقى الجويني، الجويني ما كبير من أئمة الأشاعرة المتأخرة منهم، أصحاب المذهب الحسن المتأخرة. ماذا يقول؟ نعم. وكذلك قال أبو معاذ الجويني رحمه الله: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ به إذا ناظرك، إذا ناظرك أشعري قلت ناظرني بالكتاب والسنة أو بالكلام، وغالبا بالكلام العقل عندهم، قل إذا كان الكلام فأئمتكم يحذرونكم عن الكلام. إذا أئمتكم أنتم ما أخذتم بسبيلهم ولم تقتفوا بآثارهم. يقول إمامكم الجيني يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا الكلام. والشهرستاني في حيرة، والرازي في حيرة، والغزالي عفوا في حيرة، ومن قبلهم بعد كلهم في حيرة وشك. وسيأتي أن الجيني يقول: ها أنا ذا أموت على عقيدة العجائز نيسابه. نعم. وكذلك قال ابو معاذ الجويني رحمه الله: يا اصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت ان الكلام يبلغ به الى ما بلغ من شغلت به. وقال عند موته: لقد خذت البحر بغم، وخليت اهل الاسلام وعلومهم، ودخلت في الذين نهوني عنه، والان بئت من يتداركني ربي برحمتي، فالويل للجويني. طيب. رحم الله أبا المعالي الجويني، يقول هذا الكلام هو أبلغ ما يكون نصيحة، وإمام من أئمة الكلام، ورأس من رؤوس الأشاعرة ومن منظريهم لا شك. يقول هذا الكلام وهو في كتبه، ونقله السبكي بغير ما خلاصه طبقات الشافعية وشيء تسميه طبقات الأشاعرة، ينقل هذا الكلام. فماذا يقول؟ يقول: ها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور، هو نيسابوري من فارس. طبعا ما يقصد عقيدة الأم حيثها، لا، العقيدة الصافية التي لم تتلوث بعلم الكلام، يقصد العقيدة الصافية السليمة التي لم تتلوث بعلم الكلام. لا شك أن عقيدة الأمهات وعجاز نيسابور ما هي مثل عقيدة طالب علم، صح، طالب الكتاتيب قال: من فوقه طلاب علم مثلي ومثلكم، ومن فوقنا العلماء، كلما ازداد الإنسان علما ازداد عقيدة وصبابة وخشية لله عز وجل. لكن يقصد بالعقيدة ليس تزكية العقائد العجائز والعوام، يقصد العقيدة الصافية السليمة من علم الكلام، لأن أمهاتنا والعامة من عامة المسلمين عقائد سليمة، يقرؤون القرآن ويسمعونها بلا شك ولا حيرة ولا تذبذب ولا شيء مما يخالج عقائدهم، لا شك في هذا. لربما إذا إنسان بدأ في علم الكلام أدخل عليهم الشبهات والشك والحيرة، إذا دخلت على الكبار كيف من دونهم من الصغار. نعم. وكذلك قال شيخ الدين الخسر، الخسر شاهي. وكذلك قال شيخ الدين الخسر شاهي: وكان من أجل كلام الذي خسر الدين الراضي لبعض الفقراء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما هذا الإمام شمس الدين خسر شاهي، يعني يقول لطالب دخل عليه وهو من الرزين في العلم، ما زال يعني يلاطفه بالكلام، ثم سال عن عقيدته، يعني يريد يصل إلى هذا الطالب الذي هو يتتلمذ بين يديه والذي يرجو في هذا الإمام خيرا، يسأل هذا الإمام عن عقيدته ماذا قال؟ نعم. ودخل عليه يوما فقال يوما ودخل عليه يوما حال يعني. وقد دخل عليه يوما فقال ما تعتقد؟ قال ما يعتقده المسلمون. فقال وأنتم شريف صدق في ذلك مستيقن به أو كما قال؟ فقال نعم. فقال أشكر الله على هذه النعمة ولكني والله ما أدري ما أعتقد. لكني بدون واو لكني والله والله ما أدري ما أعتقد يعني واحد منا ينبغي أن يشكر الله على هذه النعمة أعظم نعمة بعد النعمة في الإسلام نعمة السنة أن تكون صاحب السنة على ما اعتقد أهل السنة والجماعة. قال اشكر الله على هذه النعمة ما قال إلا بعد معرفة لأنه يعني يقسم بالله ثلاث يقول والله ما أدري ما أعتقد عن نفسه يقول هو ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد فبكى حتى أقمر لحيته بكى مكان التكلة على ماذا؟ على العقيدة وممن من إمام من عالم من منظر ممن أبحر واستبحر وشرع واشتغل بعلم الكلام ها هو يقول والله ما أدري ما أعتقد. فلا أحد يحمد الله عز وجل لا يعني يعدل عن كتاب السنة يعدل لا يعدل عن كتاب السنة. ومن المؤسف بمكان أنك تجد طالب علم ما قل صاحب سنة من طالب علم يعني عرف الله فعصاه وبين يديه كتاب الله ويريد العلم بين يديه كتاب الله. وأشد منه أسفا أن بعض طلاب السنة بعد لم تفتح أعينهم بقراءة الصحيحين لا البخاري ولا مسلم. هذا من المؤسف بمكان وبل من الخذلان والله من الخذلان. طالب علم الذي ثنى ركبتيه عند العلم يظن أنه على علم ولم يقرأ الصحيحين بعد كتاب الله فهذا من الخذلان عياذا بالله. فصحيح البخاري لما أقول صحيح البخاري أو مسلم أو السنن الأربع هي ليست البخاري ولا مسلم بمعنى أختصر لكم هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بس البخاري ألف بعضها جمع بعضها فنسبت إلى البخاري. فالذي لم يقرأ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام سواء بخاريا ألفه جمعه أو مسلم أو فهذا من الخذلان. بهذا المعنى أظن أن البخاري هو البخاري كعلم وله شرحاته وله نسخه وله رواياته وله أسانيد. لا أنا أريد من تقرأ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاء عامي قال طلاب علم هؤلاء قرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا ما قرأوا. أن تقصد البخاري مسلم ما قرأ. فالبخاري مسلم ليس علم مستقل هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما ألف البخاري للعلماء ألفها لعامة المسلمين للعامة المسلمين كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله ما أعلم أحدا من أهل السنة ألف كتاب إلا يريد به عامة المسلمين. أما الاستنباط والشرح والتوظيف الأحاديث ومعرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة الغريب هذه يعني ما طرقته أهل العلم الكبار ليس إلا لكن هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بين يدي الأعراب بين يدي العوام يتكلم كلام وحي فيسمعه العالم والصغير والكبير والجاهل والأعرابي والعربي كلهم يسمعون لم يغير صلى الله عليه وسلم نبرته أو يختار لفظه عند عام وعند البخاري رحمه الله جمع هذه ما أنت جمعه ثم جاء مسلم وجمع ما أنت جمعه ثم أهل السنة أربعة ثم مسلم يقص لنا ولكم هذه الحديث. أعجب من طالب علم يثني ركبته وبعد لم تفتح العين بقراءة البخاري ومسلم. السنة أربعة لأنه إذا قرأ البخاري ومسلم يعني سهل عليه ما بعدها الشيخ يقول هي الأصول تأتي السنة المكملات لأن ما فات البخاري ومسلم إلا الشيخ قليل في السنة أربعة. فأوصيكم بقراءة البخاري ومسلم قراءة نظر يعني لو شئتم يعني أن أقبل رأس الواحد منكم أن يقرأ البخاري ومسلم قبلت يقرأ البخاري قراءة نظر جرد ولا تقرأ لساني. وأعلم ممن أخذ بنصيحتي قرأ هو من العوام وحي نرزق من العوام قرأ يعني ما كمل أسبوعين يقول والله من لذتي هذا كلامه والله من لذة قراءتي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وحي ونور يعني ليس كلام ابن القيم ولا ابن تيمية ولا هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول كنت أخذ الكتاب معي في السيارة حتى إذا كنت عند الإشارة حمراء مباشرة أفتح الكتاب حيثما وصلت فأقرأ، فلا أشعر ب يعني انتهاء الوقوف إلا بمنبهات السيارات كلهم يرفع صوت المنبه ففي الكتاب وامشي. يقول من لذة قراءة صحيح البخاري ثم شرع في المسلم وإن شاء الله كمل السنة أربعة. فأوصيكم نفسي بقراءة الصحيحين قراءة جد بلا أسانيد. إذا أشكل عليك مسألة غريبة لا يمنع تأخذ كتاب ما غريب، لا تقف عند ناسخ ومنسوخ ومعرفة الفقه وما لا، هذا التجاوز، لأن العقدة التي يعني تبناها بعضنا أن البخاري صحيح البخاري إذا قرأته إما فتح الباري أو الشرحات وإنما الأعمال بالنيات، ولماذا جعل أول حديث هذا، ولماذا أروى فلان عن فلان واختتم بكلمتان حبيبتان، لا تبر هذه المعاني والفوائد والدرر هذه والبلاغات والإيحاءات، تجاوز هذه، اقرأ ماذا قال نبيك، ماذا قال رسولك صلى الله عليه وسلم، اقرأ مباشرة يفتح الله عز وجل عليك الفتوحات. يعني لما يقرأ واحد منا الآن البخاري المسلم ما أظن مسألة فقهية إلا ويعرفها، إذا خانه اللفظ ما خانه المعنى. تجلس في مجلس فيه الأئمة الأربعة أحمد والشافعي ومالك وحنيفة، هم يجلسون تستطيع أن تقول يا مشايخ يا أئمة الأربعة ترى أنت واحد منكم يحط اللقمة فهم زوجك ترى له أجر، الرسول قال الحديث البخاري كلهم يصدقونه، هم طبعا قبل البخاري استقصي لو كان بن باز بن تيمية بن القيم بن عبد البر أئمة أعلام، قلت لهم الكلمة هذه، قلت الحديث ترى الرسول يقول إذا أحد أخذ لقمة وضع في فم الزوجة فرمته ترى له أجر، فين يا فلان قرأت قال والله قرأت البخاري كل بطاطي وبوس، قلت بالمعنى وما حد ينكر عليك بهذا، لكن لما يريد أن أحفظه بلفظه وما كذا لربما تمر عليه السنون تبدأ السنون بعد ما قرأت البخاري المسلم. أوصيكم بقراءة البخاري المسلم. نعم. ولأن هذا الحديث الفاضل المشهور بالعراق في تيار ليس فاضلا ولا مشهور، هو مشهور بالبدعة، هو رجل رافضي شيعي ليس فاضل بل رافضي محترق وكذاب، فرح نهج البلاغة على مشربه للشيعة، وكان من المقربين للطوسي الوزير بن أبن عرفة الكاتب له. نعم. لكن هذا هو وهو متبحر في علم الكلام ورافضي وغلب عليه علم الكلام يقول هذه الكلمات، يعني يقول ما استفدنا شيء من علم الكلام. نعم. فيك يا أغلوطة الفكر، فيك يا أغلوطة الفكر، فيك يا أغلوطة الفكر حرام بي ومضى عمي، سافرت فيك العقول فما رمحت إلا أذى السفر، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. هذا كلام من أئمتهم وكبارهم. نعم. فيك يا غلوطة، فيك يا غلوطة الفكر، فيك يا غلوطة الفكر حرام أمري والمضى عمري، سافرت فيك العقول فما رمحت إلا أذى السفر، فلح الله أنك المعروف بالنظر، كذب إن الذي ذكره خارج عن قوة البشر. وقال الطنجي عند موته ما عرف مما أصدقه شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال الاستغفار وصف سلبي، أموت وما أعرف شيئا. لا إله إلا الله. هذا الأخوان أيضا من كبارهم كما قلت لكم أكثرهم إن لم يكن كلهم، فرجع السور إلى فارس قال عند موته ما عرفت مما حصلت مما كتب وألف وقرأ واستفاد وحفظ من علم الكلام شيء، قل ما عرفت مما حصلت شيئا سوى هذه الفائدة العظيمة الدرة اليتيمة، ما هي؟ قال سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح، كما قلنا لكم يعني في تسلسل الحوادث لا ولها مثلا هناك يعني مرجح، وإذا المرجح يعني أو الممكن مفتقر إلى مرجح، الله خلقك في ساعة ما فهذا ممكن، أنت واجب يعني ممكن الوجود لست واجب الوجود، فممكن الوجود يعني يوجدك الله في وقت ما، فمن الذي أراد جعل الله يخلق ويأخذون قبلهم؟ إذا إرادة له سبحانه وتعالى، فإرادة في إرادة إلى غيره حتى يصل إلى وقت ليس به يعني مرجح كما يقولون، وذكرنا هذا في كلام تسلسل الحوادث نتجاوزها. فيقول هذه الفائدة التي استفدت منها وهي يعني أبجدية عقليات الصبي الصغير الذي يعقل بين التمرة والجمرة، يعرف أن الممكن لا بد له من مرجع، يعني ما من حركة إلا لا مرجع، إلا من يتصرف بلا إرادة كالمجنون، يعني لما أضع الكتاب هنا أرفعه من هنا وضعه هنا، يعني ما أرفعه إلا لمرجح، ترجح لدي أنه قد آذاني وأريد أن أضعه هنا، أو لأن أريد أن أثني ظهري عليه، وقص من كلامها، يعني ما من حركة إلا لا إرادة، والإرادة هي المرجحة، والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي عمل دنيوي أو أخروي حق أو باطل إلا بنية، ما أحد يفعل فعلا أو يقول قولا إلا بإرادة، إن كانت خيرا فله وإن كان شرا فعليه، ما يمكن عاقل يقدم على إرادة على فعل أو قول إلا بنية، ولهذا الذي يتكلف هذه النية يقع في الوسوسة، ما يمكن الإنسان إلا المجنون والصبي الذي لا إرادة له، ما يمكن أن أحدا يريد فعلا أو قولا إلا بنية سابقة، إلا أن يكون مجنون مسلوب العقل. نعم، إنما الأعمال بالنيات، هذا أصل عام لكل من له إرادة، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني إن كانت نيته التي أرادها وبها كانت يعني دافعا له لهذا العمل إن كانت خيرا وسنة فبها ونعمة، إن كان غير ذلك فعليه وزرها عياذا بالله. نعم. وقال أضطجع على فراشي وأطلق وأضع المجنة على وجهي وأقام بين فجي هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترك عندي منها شيء. لا إله إلا الله. هذا أيضا من منظريهم واصل حموي من كبارهم، يقول يضع ملحفة المخدة تعرفونه يضع على رأسه وينظر إلى أدلة هؤلاء الكلام وأدلة هؤلاء ويعارض بين هذه وهذا وهذا، ثم يرجع، ثم إذا به عند الترجيح يصبح مرجوحا، ثم المرجوح راجحا، ويبدأ يقارع ويعارض مع طرف عقلي كلامي حتى يفج عليه الفجر وهو بعد ما ترجح لديه يوم بعد يوم عياذا بالله، أي خيرة بعدها؟ هذا ليس في المسائل الفقهية بل في العقيدة التي بها تطمئن القلوب ويعبد الإنسان ربه على بصيرة وطمأنينة، هذه إذا كانوا يقعون في خلل واضطراب وحيرة وشك كيف يعبدون الله عز وجل؟ كيف يصلي ويصوم ويقوم؟ كيف يتوكل على الله؟ كيف يخشى الله؟ كيف يعلم أن الله يسمعه وأن الله يراه؟ كيف يعلم أن الله جبار وأن الله قوي وأن الله غفور وأن الله رحيم وأن الله يضحك وأن الله ينزل وأن الله هذا المعاني كلها مسلوبة عند من ما يعيش في حيرة أصول عقيدته عياذا بالله. فهذا المعاني كلها وغيرها حتى السواك ما يمكن إلا مبني على عقيدة، ما هناك فروع أصول، فروع أصول من حيث الدراسة والتمييز لا من حيث الشرع، الشريعة جاءت عامة الذين أمنوا يدخل في السلم كافة كافة، فالعقيدة لما أنا أساك الآن إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا ورتب عليه أجر وهذا عقيدة، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين ووحي من رب العالمين، عقائد لو أجلس أتكلم عن السلام. بل بعضهم ألف السواك مجلد كامل السواك، ولهذا صنعان في سبيل السلام يقول من أنكر السواك كفر لأن حديثه متواترة، من أنكر السواك كفر لأن حديثه متواترة. نعم. ومن يصف إلى مثل هذه الحال إن من يتداركه الله برحمته وإلا تبلى، كما قال أبو يوسف رحمه الله من طلب الدين بالكلام تبلى ومن طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب غريب الحديث كذا. نعم، قال أبو يوسف هو من كبار أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، قال من طلب الدين بالكلام أي أراد أصول العقيدة بعلم الكلام علم المنطق الفلسفة تزندق مثل ما سمعتم، هؤلاء يعني تداركتهم رحمة الله عز وجل في آخر أعمارهم أنهم أبصروا عن حيرة وشك فتابوا وآبوا، وكل منهم يلوذ يعني يتمنى أن يلقى الله بعقيدة أمه أو عجائز نيسابور أو غير ذلك. فيقول أبو يوسف رحمه الله من طلب الدين أي العقيدة بطريق الكلام علم الكلام تزندق ولا شك، وهذه يعني ليس فيها منازع هذه حقائق. قال ومن طلب المال، طبعا قبل هذا هؤلاء ممن يعني صدقوا في طلب العلم في بداية أمرهم وإن أفصحوا في آخر أعمالهم هم صادقون، لكن ما وجدوا الخير الذي ظنوه خيرا، لكن آخرون لا تزندقوا وماتوا زنادقا ويظنون أنهم على شيء، كتب أهل الكلام نقرأ عنه وهم يموتون ولهم كتب ومؤلفات كلها كفريات وشركيات وتعطيل وزحود، حل بل بعضهم يتطاول على الأنبياء والرسل وماتوا على هذا عياذا بالله، لم يثبت أو يؤثر عن أحدهم أنه تاب إلا ما ذكر عن هؤلاء. قال أبو يوسف من طلب الدين بالكلام تزندق ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. الكيمياء ليس علم الكيمياء اليوم، لا، الكيمياء علم تمويه، تمويه وتحايل. يأتون إلى الحديدة، قطعة الحديد التي أشبه ما تكون قريبة من حجم الجنيه أو الدينار الذهب في الزمن الأول، فيضعون عليهم مادة صبغة مثلا تمويه، لأنهم ما عندهم مصانع أو لا عندهم معامل أو مجاهر أو إنسان يستطيع ميزة المغشوش من خالص، فيضع عليه من المادة في الأشياء هذه المواد أشبه ما نسميه الآن مختبرات، مادة مادة وعنا كذا، فيغمسه حتى يصطبغ بلون الذهب مثلا، فيتعامل به مع الناس على أنه ذهب فيغش الناس. وهم يأتون بمجموعة دنانير من الحديد أو دراهم من الحديد ويصبغونها سواء بالفضة أو الذهب، يسمونها العلم الكيميائي. وهم هؤلاء الذين يظنون أنهم جمع الأموال هم أفلس الناس، أفقر الناس، أفقر الناس. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديد كذا. من أراد أن يجتهد حريصا أن يتبع غرائب الحديث لا بد أن يقع في الكذب، لأن الغريب يعني مظنة الكذب، وحديث الغرائب غالبها يعني لم تصح وهي إلى الحسن أقرب، قليل ما تصح منها، قليل. نعم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى، الشافعي تلميذ أبي يوسف رحمه الله، حكمي بأهل الكلام حكمي، نعم، ويطاف فيهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاه من ترك الكتاب والسنه واقبل على الكلام. وقال قد اطلعت من اهل الكلام. واليوم نحتاج الناس الى اهل العلم، انا وبعض الصحابه هؤلاء يطافوا على الحمير والبغال ويضربون من جديد هؤلاء الذين تركوا الكتاب والسنه كلام العلماء. الان تجرى كثير منهم عياذا بالله، تجروا وتمالوا، وقيل من يعني كما المثل السائل من امن العقاب اسالك. المنافقون بعد النبي صلى الله عليه وسلم خير من منافق عصرنا، كانوا يعني يحافظون على أموالهم وعلى دمائهم، فيتظاهرون بالسنة واللحى وتعظيم الدين، ولربما بعضهم يجاهد بعضهم، لكن إذا اختلوا في أنفسهم إلى شياطينهم وإلى بعضهم تزلدقوا وكفروا. لكن اليوم يتبجحون، لما نقول هؤلاء زنادقة أو منافقين أو علمانيين، لا، أكثرهم كفرة، يعني يستهزئ بالله بالرسول بالكتاب والسنة بالصالحين. بل سمعت كما سمعتم أنتم أن بعض الأفلام والمسلسلات تأتي استهزاء بأولياء الله، وليس في شهر شعبان ولا في رمضان، يأتون وهم أبناء جلدتنا ويأتون بلساننا يستهزئون بدين الله بأولياء الله عز وجل في شهر الله رمضان، هذه زندقة مكشوفة. وقال علماؤنا من قبل الزنديق لا توبة له، إن تاب بينه وبين الله تضرب عنقه ولو تاب، لأنه مغرق الزندق والكذب. أما المناء الكافر يرتد ثم يسوب، لكن الذي عياذ بالله يستهزئ ويتمادى ولو تاب تضرب عنقه، توبة بينه وبين الله عز وجل، لأن الزنديق أشد ما يكون جرما وغورا وجرحا في الأمة الإسلامية. فالإعلام الآن بجميع قنوات الله رحمه الله تزندق وتجاهر وتعارض بالكفر والزندق يا أبي الله، وقد تمالوا على إذاء أولياء الله وتمالوا على إذاء هذا الإسلام. لا نعلم واحد من أستاذ بيهودي أو نصراني أو بدين نصرانية أو بدين يهودي، ولا نقبل هذا نحن، لكن نقول اشتغلوا بالاستهزاء بالإسلام وباللحى وبالنساء وبالحجاب سبحان الله عياذا بالله. حتى آخر مخرج واحد يتكلم عن الألوهية المدنية، يعني الزنادقة نعوذ بالله، نعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم وياكم. نعم. وقال قد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولئن ابتلع في كل ما نهى الله عنه ما قال الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. انتهى. وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيضل بما أقروا به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك الذي كان يقع بها، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها فيكونون في نهايتهم إذا سلموا في نهايتهم فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. ما من الصبيان والأعراب نعم، أما النساء فلا، النساء لهم يعني العلم لهم، لكن الصبي صبي مرفوع عن القلم، والأعراب هم الجهل هم أقرب، أما النساء لا، هذه كلمة زائدة مدرجة خطأ. نعم. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان رفيع الذنوب صلوات الله عليه وسلم يقول إذا قام من الليل يفتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق بيدك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. توسل صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه، أن يهديه لما اختلف فيه من حق دينه إلى حياة القلب بالهداية. وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، فجبريل موكل بالوحي التنين وسبب حياة القلوب، وميكائيل بالقدر التنين وسبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور التنين وسبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب. والله تعالى يوقف الشيء أقرأ. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بهم، إذا باع تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى يضاف إلى الرؤية سبب التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقف النبي والتشبيه زل ولم يزل التنزيل. نعم. قال ولا يصح الإيمان بالرؤية سيئة. الآن عرج لذكر الرؤيا بعدما انتهى منها وبين أن من حاد عن كتاب السنة يقع في الحيرة والشك، ذكر الآن يعني قال ولا يصح الإيمان بالرؤيا لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. إذا الرؤيا من توهم فيها فقد عطلها، ومن تأولها بفهم أيضا عطلها، فالأول مشبه والثاني معطل، لأن الأول اعتبرها بوهم، توهم أن الرؤيا تكون كيف وكيف مثل كذا وكذا، فهذا مشبه ممثل. أما الآخر أولها ظنا أن التأويل نتاج فهمه واجتهاده، فلما أولها عطلها، فالأول ممثل والثاني معطل. ولهذا قال في آخر كلامه ومن لم يتوقع النفي والتشبيه أي التعطيل والتمثيل زل ولم يصب التنزيه. قال تأولا بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل، ترك خبر كان، كان تأويل الرؤية، كان وتأويل اسمها، كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال في الشرح هنا المؤلف رحمه الله كما قلت لكم يرد على المعتزلة ويرد على الأشاعرة. المعتزلة يعطلون الرؤيا كما ذكرنا في الدرس الماضي، الأشاعرة يقرون بالرؤيا لكن إقرار في قالب الإنكار، إقرار في قالب الإنكار، هم يثبتون رؤيا لا وجود لها، لا حقيقة، هم معطلة مكذبة بالرؤيا، يقولون يرى الله بغير جهة، كيف الله أعلم، ولهذه من الكذب الأشياء الثلاثة التي العقل لا يحيط بها، أن الله يرى، والأشاعرة يؤمنون بالرؤيا أن الله يرى لكن في غير جهة، هكذا فين الله أعلم، ولهذا لا يؤمنون بالعلو ولا تصل إلى السماء، رؤيا هكذا فهذا تكذيب يعني هذا سفسطة. المعطلون يعني أقعد من هؤلاء لو طريق يعطل مباشرة إلى جهنم وبئس المصير. لكن هذا تدبذب يأتي بما تحار إليه يقول لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء يثبت وحقيقة إثباته تعطيل ويقول الله عز وجل يتكلم نعوذ بالله من النبي يقول أن الله ليس له كلام لكن إثباته من الكلام في حقيقته تعطيل كلام نفسي حديث نفسي لا تجزأ ولا تبعض ولا حرف ولا صوت هذا كلام النفسي يخلقه الله عز وجل فيقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي أو جبريل والله عز وجل يخلقه إما في الهواء فيقرأه جبريل أو في الشجرة أو في يقضبه في روع النبي عليه الصلاة والسلام أو في روع جبريل كلام سبسطة. إذن الله في حقيقة لا تكلم عندهم لا تكلم. قال يعني الآن يبدأ يرد على هؤلاء المعتزلة الذين ينكرون الرؤيا وغيرهم يقصد الأشاعرة غيرهم تقصد الأشاعرة. نعم. يشير الشيخ رحمه الله إلى رجع المعتزلة ومن يقول بقوله في نهي رؤيا وعلى من يشبه الله يشبه الله بشيء من مخلوقاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر أدخل كلام التشبيه على معنى المصدرية الموصلة الموصولة بالتأويل التي تنحل إلى المصدر الذي هو رؤيا فيكون التشبيه بالرؤية لا بالمرئي. إذا تشبيه الرؤيا لا في المرئي وقل الرؤيا في حقيقة الرؤيا لا في ذات الرؤيا. رؤية الله ليست كرؤية القمر أو البدر والله ليس هو القمر والبدر لا شك أن المرئي ليس كالمرئي. لكن أيضا لا نقول تشبيه الرؤيا بالرؤيا بل رؤية الله أعظم وأكمل وأجمل وأبهى وأنظر وأنظر من رؤية القمر والبدر بس هذا باب تحقيق الرؤيا في إثبات الرؤيا هي تحققت بما هو ذكر بالكاف المشبهة الموصولة بالرؤيا أبلغ ما يكون إثباتا وتحقيقا للرؤيا. قال عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم كما ترون إنكم ترون ربكم يكفي هذا يكفي. لو قال عليه الصلاة والسلام لأصحابي أنكم ترون ربكم سترون ربكم كفى. لكن زيادة بيان ورؤية وتأكيد الحقيقة في الرؤيا بما هو أبلغ عند عامة المسلمين العرب منهم والمتعلم والصغير والكبير والذكر والأنثى وكل ذلك. قال كما ترون الشمس في الظهيرة في رواية كما ترون البدر وكما ترون الشمس ليس دون حجاب لا تضامون لا تضارون بمعان أصفى وأصرح من غيرها. ليس بعد هذا بيان لإثبات الرؤية ليس بعد هذا بيان. ترون ربكم كما ترون الشمس ليس دون حجاب إذا لماذا نقول ليس دون. جاء المؤول لما أشهروا سيف التأويل وعطلوا الشريعة والشرع قالوا الرؤيا يا مشايخ ليس رؤيا بصرية رؤيا قلبية للرؤى رؤيا منها بصرية ترى بالعين المجردة ورؤيا قلبية ورؤيا منامية. يعني رأيت البارحة ما يراه النائم كيس كيس اسمه رؤيا منامية ورأيت طلاب العلم فضلاء رأيت الكتاب سهلا رأيت المسألة واضحة لأنها أعمال من قلبية هذه من أخوة ظن أخواتها تعمل عمل ظن أخواتها إذن هي علمية. فقال إن ترون ربكم أي تعلمون ربكم هنا الرؤية رؤية علم من أخوات ظن ليست رؤية بصرية بمعنى ماذا؟ قالوا نشرح لكم هذا الحديث أنتم تجهلون اللغة العربية أشرح لنا الحديث. قالوا هكذا قالوا إنكم ترون ربكم أي أنكم تعرفون ربكم كما تعرفون أو أنكم تعلمون أو تعرفون ربكم كما تعرفون القمر ليلة البدر. يا شيخ صبيان أضحكني أضحكهم الله عز وجل. هكذا قال اعتبار الأسماء اعتبار قال العلم أنكم تعرفون ترون ربكم أي تعرفون ربكم. هذا كلام حشو كلام لا يليق بالشريعة لا يليق بالشريعة لا من قلب ولا من بعيد ولا يليق بأعراب العرب نعيق بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. أنك ترون ربك كما ترون. ثم أين خبر؟ لأن الرؤية القلبية لا بد من منصوبين، هي أين؟ لا هذا ولا هذا، لأن أنكم ترون ربكم جملة تامة مستقلة، والثانية تشبيهية، وجودها زيادة تأكيد، ليس إلا، ليس التأسيس بل هي تأكيد. والأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد، الأصل في الكلام أن يكون تأسيس ابتداء لا تأكيد انتهاء. فهم قالوا هذا كل ذلك ليس جهلا، هم يعلمون، يعرفون اللغة العربية، لكن أرادوا أن يؤولوا، لأن التأويل كما قلت لكم طاغوت يعطل به الكتاب والسنة، كما قال ابن القيم في الصلاح المرسل سماه طاغوت ما سلط التأويل على الشرع اللي عطله. والتأويل أقسام، التأويل منه ما هو صحيح منه ما هو فاسد. الفاسد هو التلاعب، سميه الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله التلاعب بالألفاظ، يتلاعب بالألفاظ، يعني قال الله وقيم الصلاة، قال الصلاة أي أصلابكم، يتلاعب فاغسلوا وجوهكم، قال الغسل هو نوع من المسوح من الغسول، نوع من الغسل. هذا تلاعب الكتاب السنة، تلاعب اللغة، كيفما شاءوا أن يعطل عطل عياذا بالله. ولهذا الزنادقة الباطنية الذين أرادوا عياذا بالله تحريف الشريعة الإسلامية دخلوا باب التأويل، ما كذبوا القرآن والسنة، قالوا كتاب السنة على العين والرأس، لكن هذا معناه كيت وكيت وكيت وكيت، ومن آخرهم الروافض هؤلاء، اذبح بقرة يعني اذبح فلانا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقسنا تعطيل وجرأة وتلاعب النصوص واستخفاف عقول الناس. لكن الحمد لله ما طعناهم فيها، بعض الناس تستخف بعقول من بين يديه، لكن العبرة ليس باستخفاف، لأن هذا بينه وبين الله عز وجل، العبرة استخف قومه فأطاعوا، الخوف كله أن يطيع المستخف كلام المستخف به عياذا بالله. لكن التأويل قلت لكم منه الفاسد بجميع أنواعه وأشكاله وصوره، سيأتي بعض ذلك. الصحيح ينقسم أربع أقسام، الصحيح منهما تؤول إليه الحقيقة من كلام سواء كان أمرا أو خبرا، وما تؤول إليه الحقيقة من كلام سواء كان هذا الكلام خبرا أو أمرا. والنوع الثاني يأتي معنى التفسير، التأويل يأتي معنى التفسير. والنوع الثالث هو صرف اللفظ من معناه الراجح إلى المرجوح لقرينة صارفة، قرينة صارفة لها بابها. إذن حمل اللفظ هو المعنى من ظاهر لفظه الراجح إلى المرجوح لقرينة صارفة لدليل صارف. ومن زاد يقول إيش الحال استحال حمله على الظاهر إلا على المرجوح بقرينة أو دليل صارف. النوع الرابع هو تعبير الرؤى، تعبير الرؤى كما قال تعالى ونعلمك من تأويل الحديث، هذا تأويل الرؤيا من قبل. الأول ما تؤول إليه الحقيقة، ما إما خبرا أو أمرا، الأخبار إذا وقعت فهي آلت وقعت. الآن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا، أخبر الصحابة أولا بأمور ستقع في زمانه فوقعت، فلما وقعت يسمى تأويل خبر. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن سيقع كيف وكيف فوقع، ثم أخبرنا في آخر الزمان عن المسيح الدجال ويأجوج وماجوج، عند وقعها هذا تأويل خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا أخبرت بخبر سيحصل كيف وكيف بعلم مثلا، فإذا وقع فهو تأويل خبرك. الأمر إذا أمرك الله ورسول بأمر فامتثلت واستجبت فقد أولت الأمر، إما أمر فعل أو أمر كف، يعني أمر ولا نهي، فإذا امتثلت الأمر فأنت قد أولت مراد الله وشرع الله عز وجل. وسيأتي إن شاء الله. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل عليه قوله سورة النصر إذا جاء نصر الله فتح ورأيت الناس يدخلون بدين الله أفواجا فسبح الحمد لله ربك واستغفر الله وكان توابا تقول عائشة كان يقول كثيرا في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، أي يمتثل لأمر الله القرآن، يمتثل لأمر القرآن. الرابع ذكرناه تفسير القرآن، نعم اقرأ. فيكون التشبيه في الرؤية لا في المني، وهذا بين واضح في أن المراد إقبال الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان والإيضاح؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ ويستدل هذا التأويل الباطل بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ مع هذه الآية ألم ترى يا محمد كيف فعل، أي ليس رؤيا بصرية، رؤيا قلبية، أي ألم تعلم كيف فعلنا أو فعل الله بأصحاب الفيل؟ هذا لا شك أنها تنصب فعلا واحدا، أما الأولى تنصب فعلين. نعم. ونحو ذلك من مسلم الأمين. وكلمة رأى إذا جردناها بلا قرينة فهو إلغاز وإعياء وإيهام، ليس من الفصاحة في شيء، فضلا أن ينسب إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. لابد كلمة رأى في القرآن والسنة وكلام العرب وفي كلامك أنت لابد من قرينة تبين ما المراد من كلمة رأى من كلامك. فأثناء من السياق واللحاق يتبين مراده، يتبين مرادك من رأى، إما مباشرة فهم أنك تريد رؤية تعبير رأى، أو تريد بها رؤية قلبية، أي علمت لقد رأيت طلاب العلم في هذا المسجد عارفين عالمين بما يقول الشيخ مثلا. رؤية مجرد العين لما تقول رأيت الشيخ يرفع الكتاب ويضعه على المائدة، إذن مباشرة تبين أن المراد بالرؤية هنا ليست هي التي قبلها. كل رؤية لابد من قرينة تبين المراد منها. ألم ترى كيف على ربك بأصحاب الفيل؟ هل يمكن يقول عاقل أن الله أمر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يرى ما فعل الله بأصحاب الفيل برؤية بصر بعينه؟ لا. إذن هل هي رؤية تعبير رؤية منامية أو يريد بها ألم تعلم؟ ألم تعلم هذا واضح ما يحتاج. لهذا قال من قال من جهل لغة العرب أساء الأدب مع الرب. اللغة العربية كما يقول محمود الشافعي على السلفي، على السلفي أن يأخذ بأزمة اللغة إذا كان سلفيا، ولهذا هذا الكلام ما ظلوا وانحره إلا وابتدعوا حتى في اللغة، أحسن اللغة أيما إحسان حقيقة، وتفننوا فيها وأدخلوا باب البلاغة والكناية والجناس والاستعارة والمجاز، وبهذه الأمور قلب ظهر من جن على آيات العقيدة من الأسماء والصفات وغيرها. نعم. ونحن ذلك مما استعمل فيه رأى الذي في أفعال الوجود، ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة مادية وتارة تكون من رؤية العلم، يعني رؤية منامية، إذا بصرية قلبية منامية وغير ذلك. ولكن ما يخلو السلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي، وإلا لو أخذ المتكلم كلامه، وإلا لو أخذ المتكلم كلامه من القرينة المخلصة أحد المعاني لكان مجملا منغزا لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يبقى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ حسبك الوقت. بهذا ننتهي هذا الضرر. ما صلى وسلم على أبيه وسلم محمد لكم وتعالى. نعم. سؤال الشيخ يقول نريد منك أن تذكر بعض الكتب التي ينصح بها غير صحيح البخاري ومسلم، هل فاتك بعد أن ينصح بقراءتي أو هناك مختصرات لصحيح البخاري؟ ننصح بغير البخاري ومسلم، يقصد بعد البخاري ومسلم، يقصد أن السؤال الأول ينصح بماذا؟ يريد منك أن تذكر بعض الكتب التي ينصح بها في صحيح البخاري ومسلم. في صحيح البخاري كشروح يعني شك أن لها جواب على هذا. قال سيد الشوكان ألا شرح صحيح البخاري؟ قال لها جواب على هذا. هو من أجمع شروحات السنة، والذي يثق بفتح الباري قد أحاط بشروحات السنة كلها بلا استثناء، ولم يعزل عنه إلا القريب. فتح الباري لما يظهر لي أنه من أحاط به قد أحاط بشروحات قريب السنة بعامة، فلم يفته إلا قليل. والذي يعني كما يقول الجويني من عرف معرفتي عرف فتح الباري أوصيكم بقراءته. هذا باب العلم الثالث، لكن ابتداء أوصيكم بقراءة البخاري جردا والمسلم جردا، ثم تتبعها قراءة كتب السنة الأربعة. أنا ما أبالغ إذا قلت شهرا واحد يكفي في قراءة كتب السنة الأربعة، شهر واحد تقرأ يعني أنذر هذا الشهر لقراءة كتب السنة البخاري والمسلم والسنة الأربعة، لأن أكثرها مكررة. أكثرها في البخاري مكررات ناهيك المسلم أكثرها مكرر، يعني للبخاري السنة الأربعة أكثرها مكررات بالنسبة للبخاري والمسلم. فتح الباري هو من أجمعها وأنفعها. ثمة شرح لكنه ما لم يعني يوجد أكثره لابن رجب رحمه الله، سماه فتح الباري أيضا لكن لم يطلع عنه إلا ربع كتاب تقريبا أو أقل. في شروحات مختصرات يعني بكى عبارة بيان غريب وبيان الناس من المنصور وتعرف بعض الأسماء المهملة، يعني للمبتدئ طيب أوصيكم به اسمه التوشيح. كل هذا السيوط والدين باش على صحيح من الحجاج، والتوشيح شرح الصحيح للبخاري أيضا للسلوك رحمه الله، وكلا كتابين مطبوعان. نعم بعد هذا يبدأ الإسلام في فتح الباري. أما مسلم أوصيكم بشرح شيخ الشيخ محمد علي آدم حفظه الله لمعنى ما انتهى من الكتاب، وهاتفته حفظه الله أنه انتهى، لكن إذا عمل هذا اتباع تطبع قريب إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.